قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. الوعي مطلوب على كل حال، وقوة الوعي موجودة عند الإنسان يتحرك بها ويجول في الدنيا يميز بها، يحصل على كثير من الأمور بها، يفسر الحوادث، يشخص. بلغ الإنسان بوعيه وحصل ثمرات كثيرة بسبب وعيه وحركة عقله وتفكيره، حتى تراه اليوم قد تسلط على الدنيا وتمكن من بعض الأمور ومسك الزمام، وتراه يصول ويجول في الدنيا حتى حول العالم كله كما يعبر عنه اليوم في اللغة العصرية الحديثة. حول العالم إلى قرية صغيرة وإلى مكان مصغر، يستطيع الذي في المشرق أن يحدث من في المغرب ويراه وما شاكل. وقد صنع ما صنع الإنسان من أمور في جنبة التكنولوجيا والتقدم الصناعي، وهذا كله يقول عنه الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم. الإنسان يصول ويجول بوعيه، ولكن وعيه إذا لم يجلب له النجاة والسعادة لا قيمة له. الحيوانات تتمتع بشيء من الوعي والإدراك العقلي، وقد سجلت ملاحظات كثيرة من التلفاز والقنوات الوثائقية التي تسجل بعض الأحداث الواقعية وليست الأحداث الوهمية والخيالية وبعض السيناروات التي ممكن أن يؤسسها الإنسان ويرسمها ويتحكم بمشاعر الآخرين. لا، أحداث واقعية، وكلما كان الحدث واقعي وكانت له قيمة يتأثر به الإنسان. سجلت من بعض البرامج الوثائقية بعض اللقطات وبعض الحوادث، أنقل لكم واحدة. وأعدت الناس في العشرة الأولى من محرم أن أنقل لهم بعض الحوادث، ولكن لم يسعني ويسعفني الوقت في حينها. هناك طائر اسمه طائر المكا، هذا عندما يبيض يحفظ بيضة حتى لا تأتي الأفعى فتأكل بيوضه، ولكن الأفعى تبذل جهدا كثيرا حتى تصل إلى بيوض طائر المكا فتلتهمها فتأكل البيوض، فيأتي طائر المكا فلا يجد بيوضه. ومهما كان هو أب أو أم قد فقد أولاده، يحترق قلبه عندما لا يجد بيوضه، يحترق قلبه فتنفعل عنده حركة وقوة ويصمم على أن يأخذ ثأره، فيحمل الحسكة. هذه الحسكة شوكة، هل كبرها تقريبا وبها سلايات كناديخ، هذه تكون في الصحراء موجودة. إذا سامع كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما ينزه نفسه من الدنيا والظلم يقول والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا، لو ينومون يحطون لي أفراش حسك السعدان، ما أظلم ما أجل الدنيا. وهاي هيك تصير الكبرى تقريبا قد قطر الاستكان مال الشاي وبيها شناديخ. هذا شي يسوي طائر المكان؟ يشيلها برجله ويطير ويصير فوق الأفعى، فوق رأس الأفعى. شي يسوي؟ يقوم يرفرف ينزل حتى الأفعى تفتح سمها تلتقمه، ينزل ويصعد ينزل ويصعد، يموه يراوغ يباغت كر وفر. شنو العقلية هاي؟ شنو الإمكانية هاي؟ يعني شبيه بنادم مطرفي، شبيه بنادم رايح يمنى ويسرى فارف عقله مدروين، يظل يصعد وينزل إلى أن تفتح الأفعى فمها، إذا فتحت الأفعى فمها ألقاها في جوف الفم، تبقى تعالجها تعالجها ما تقدر تطلعها، تموت الأفعى، فيبرد غليله ينتقم لبيوضه. من الذي أعطاه ومن الذي مكناه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ المخلوقات تتمتع بالعقل وبالإدراك وبالوعي الذي يرسم لها حياتها من مبدئها إلى نهايتها، الذي يرسم لها مسار الحياة الاقتصادي والاجتماعي حتى تنتمي حياتها وتكون بحياة طبيعية. الإنسان هو أفضل المخلوقات، الإنسان خليفة الله في الأرض، الإنسان صاحب الرسالة في الأرض، أكيد يتمتع بوعي. من هنا ننطلق الليلة إلى أن نشخص بعض النقاط في نفوسنا وفي نفوس مجتمعنا، وننظر إلى واقع القضية، كيف أن الإنسان يبلغ الدرجات العليا في الفساد ويبلغ الدرجات العليا في الصلاح والإصلاح. شقان في الدنيا وطريقان في الحياة وسبيلان واضحان، تجدهما أحيانا كأنها سنة الله تبارك وتعالى، هناك صالح وهناك قادح. لذا بوعي الإنسان الواقعي يلتفت إلى نفسه ويلتفت إلى مجتمعه فيشخص أولا ويحدد حتى لا يقع في حيرة ولا يقع في متاهة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه. شوف، يجي واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله كيف أعرف ربي؟ قال: أعرف نفسك، تعرف ربك، تعرفها بنواقصها بزياداتها بافتقارها بحوائجها، راح تعرف الخالق المدبر. ولا الإنسان اليوم يسمعني الكثير الآن، الإنسان اليوم بكل جرأة ما أقبحه، ما أقبح تفكيره، ما أقبح نظرته الزائفة، بكل جرأة يقف اليوم يقول لا وجود لله. هكذا نرى الإنسان اليوم يقول لا وجود لله، ينكر وجود الله ويريد يقنع الآخرين بأنه الدنيا تكونت هكذا والطبيعة تكونت هكذا وجاءت نظريات والنظريات حتى تلغي وجود الله تبارك وتعالى. لكن الله يأبى إلا أن يتم نوره. الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثم جاء إنسان آخر وأراد أن يكون أفضل من الذي قبله، فقال الخالق اثنان، وغيره قال الخالق ثلاثة، وغيره جعله بقرة، وغيره جعله امرأة، وغيره جعله الشمس، وغيره جعله النار. وترى الإنسان يعيش صراعا إلى اليوم لم يحدد خالقه. أين قيمة عقله؟ أين قيمة وجوده؟ إعرابي يعيش في الصحراء وجدوه يعبد الله، قيل له كيف عرفت الله؟ قال عجيب، البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير. أنا قاعد الصبح بس أشوف بعرة وبس أشوف أثر قدم، البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير، سماوات وأراضين تدل على المسير. هذه فطرة الله التي ثبتها الله كمادة قانونية عقائدية تنقذ الإنسان من الانحراف العقائدي في مسألة التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الإنسان اليوم أول علامات فساده هو نكرانه لله تبارك وتعالى ولوجود الله، وثاني علامات فساده أنه يشرك بالله. والمشكلة تاريخية، قبل سنتين أنا شرحت هذه الآيات: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مشكلة تاريخية عند الإنسان أنه يقع في بؤرة الفساد ولا يعيش دائرة الإصلاح. لماذا بعث الله الأنبياء؟ لماذا بعث الله الرسل؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإنسان يقع في الفساد من نعومة أظافره. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة. ماكو مولود ينولد بالوجود إذا مو على الفطرة. يا فطرة، فطرة التوحيد، لا إله إلا الله. هذه نظرية ثابتة بالدليل القطعي العقائدي وبالدليل المنطقي وبالدليل التجريبي التاريخي الذي هو يثبته الإنسان من خلال تجاربه. ولكن إنسان اليوم إن لم يفسد في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية فإنه تجد أنه يفسد في الحالة الثالثة. نحن أمة التوحيد، نحن أمة قل هو الله، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. تستغرب تجد من أمة التوحيد من يصف أن لله قدم، أن لله يد، أن لله عين، أن لله وجه يرى. أين غابت عنه آيات الله التي يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء؟ هذا علي أبو التوحيد، هذا علي تلميذ الرسالة والسماء، هذا علي انظر ماذا يقول في دعاء الصباح: يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. هذا هو من نفحات التوحيد. لذلك إذا أردت التوحيد لا تجده إلا عند هؤلاء، بهم فتح الله وبهم يختم، بهم بدأ الله وبهم يختم. سبل الله، الطرق إلى الله، الذين يدلون على الله هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. إذن الإنسان يجب أن يحذر من وقت مبكر أن لا تدخل إليه بذور الفساد، من وقت مبكر يتحصن الإنسان أن لا تدخل في قلبه وروحه بذور الفساد. والإسلام يقول لنا من وقت مبكر: حصن المولود، أذن في أذنه اليمنى، قل الله أكبر في أذنه اليمنى، قل لا إله إلا الله في أذنه اليسرى، اقرأ في وجهه القرآن قبل أن يسبق الشيطان ذلك الحال ويبذر بذور الشرك وبذور الكفر. لأن الشيطان لا يرضى من الإنسان إلا بالكفر والإلحاد والشرك والمعصية، ما يقبل. عند معادلة الشيطان ما يرضى، لو يكفر الإنسان، لو يشرك الإنسان، لو يعصي الإنسان، يأتيه بهذه المراحل الثلاثة للكفر، إما كفر الجحود أو كفر الشرك أو كفر العصيان، ولا يرضى منه، ما يفك منك يا أخي، ما يفك منك، لا يرتشي مثل باقي الناس، يرتشي ويعوفك ويروح ويخليك شو تسوي يسوي، ما يرتشي الشيطان، ولا يتقشمر أبدا، ولا بعاستك ما يحتاج الإنسان، ما يفك منك يا أخي إلا ولا تستطيع أن تتحصن منه إلا بالله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة. لذلك ننتقل الليلة إلى النقطة الثانية، وهي التي بصراحة من أهم النقاط، أنه هناك أعمدة للفساد في المجتمع، وهناك أركان أساسية للفساد في المجتمع، وهناك أصول وجذور للفساد في المجتمع، لعلها لا تكون ظاهرة أمام الناس ولا يمكن أن يراها إلا من كان له قلب وكانت له بصيرة ويشخص الأمور من بعيد. الشاب اليوم المنحرف هو ليس عمود من أعمدة الفساد. البنت التي نراها اليوم أينما تكون، في الجامعة، في الكلية، في الشارع، هي ليست عمود من أعمدة الفساد، إنما الشاب والبنت هما ضحيتان من ضحيات الفساد. هناك أعمدة، هناك تفكير تجاري في المجتمع، أن هناك أناس لا يجمعون المال إلا عن طريق الفساد. الحلال لا يقدرون يجمعون بمال إلا عن طريق الحرام، فلذلك تجده يتاجر بصالات الألعاب، يتاجر بالملابس الفاضحة، يتاجر بالخمور، يتاجر بأشياء كثيرة يجمع بها المال، يفسد المجتمع، ما يجري على المجتمع لا يهمه. القرآن يحدثنا عن ثلاثة أعمدة من الفتاة. العمود الأول فرعون، وفرعون هو القائد الأكبر والقائد السياسي والرئيس الأكبر الذي يصدر الأوامر ويبذر البذور، لأن له اليد الأولى والطولة في المجتمع، وحاكم قوي، مقتدر، جيش عنده، سلاح عنده، فيتعامل مع المجتمع بقوة فيبذر بذور الفساد، يفتح خمر، يفتح محلات خمر. لذلك الدولة إذا تريد المجتمع يكون فعلا مجتمع صالح بغض النظر عن تدينه او عدم تدينه، لا نحكي مجتمع متدين ما متدين، لا، مجتمع عقلائي، مجتمع يعيش القيم، مجتمع يعيش المثل، مجتمع يعيش الاخلاق، مجتمع يعيش الامور الحسنه والعادات الحسنه، الا يفتح محلات الخمور مثلا ومحلات الفساد مثلا. بكلمه واحده البرلمان، بكلمة واحدة البرلمان يستطيع أن ينقذ المجتمع أو يلقي المجتمع في المهاوي. قبة البرلمان تستطيع أن ترسم مسار المجتمع العقلاء الصحيح، لأنهم يصدرون ويكونون في مقام التشريع، ورئيس الدولة ورئيس الوزراء وبعض الوزارات ليست هي إلا أداة تنفيذية في المجتمع، إنما هناك قانون للتشريع، هذا القانون هو الذي يصدر التشريعات والمواد القانونية فيصدرها للمجتمع. وإلا تاجر واحد يلعب بالعراق طوبة كله من جنوب الشمال، يجيب براعة يدمر المجتمع. تاجر واحد ما تقدر الدولة تجيب أحترام نفسك، ما تقدر الدولة توقف تجارته. تاجر واحد، احنا خلصنا حرب ايران وخلصنا حرب بوش وجدنا الطلايب، وجدنا الطلايب وما فكينا ايضا باختلاف، يعرض واحد من عندنا نرمي طلقات، يطهرون واحد من جهانا نرمي طلقات، يموت واحد نرمي طلقات، يفوز المنتخب يرمي طلقات، يتعادل المنتخب هم يرمي طلقات. عجيب. وإذا شوفنا في كل حركة إلى اليوم، وهذه ثقافة تعبانة لا تعطي أي قيمة للمجتمع، أي قيمة للمجتمع. والفقه الإسلامي يعتبر هذه الإطلاقات التي تسقط على أحد فتقتله. أشهد ما بالله وقفت على بنت عمرها 11 سنة تغسل المواعين بالحوش، طاحت عليها طلقة في يوم اليوم وقتلتها وفجعت أمها وأبيها، وإلى اليوم ما ينسون هذا الموقف في بغداد، وقعت عليها وقتلتها. والله ما أدري يا منتخب فارس، منتخب فارس وإطلاقات الناس، وإذا بين العراق من يخرج شماله إلى جنوبه أنواع الأسلحة، أنواع الأسلحة من صغيرها إلى كبيرها على شكل ألعاب. خاف ما عايزين، تعال الطفل، طفل عمره سنتين جاب مسدس وصيح حتى ما يقدر يمشي، هو لا يلعب ويرمي. أي ثقافة هذا؟ أي عقلية هذا؟ هذه من النقاط التي على عاتق الدولة وعلى عاتق الأبوين. أكو هواي بدائل تقدر ما تشتري السلاح، تقدر تأثر عليه، تقدر تأثر على عقله وعلى جنبه وعلى روحه، هذه واحدة منها. إذا هناك أعمدة للفتاة، أركان للفتاة، أصول للفتاة، جذور للفتاة، هذه بعض الناس ضحايا للفتاة. هذا اليوم اللي تشوف الشاب يترنح بالشارع وحاطين له نرجيلة ومقشمرين بها وحاطين له فرنس كم حاجة بها، هذا ضحية للفتاة. القرآن يقول فرعون ركن من أركان الفتاة، فرعون واحد، هامان السلطة الإعلامية الذي يبث الدعايات في المجتمع ويبث القضايا في المجتمع ويبث الكلمات في المجتمع الزائفة والشائعة التي تدمر المجتمع. فرعون واحد، هامان اثنين، هارون السلطة الاقتصادية، هذه أعمدة فتاة في المجتمع. في قبالها أكو أعمدة إصلاح، في قبالها أناس مستعدين للتضحية والثورة. الحسين عمود وركن أساسي انطلق في المجتمع لكي يقول له كما يوجد عمود للفتاة فهو عمود للصلاح والإصلاح. هذا الصراع بين الصلاح والفتاة الإنسان يحدد موقع فيه. أولا هناك أعمدة فتاة في المجتمع يجب المجتمع أن ينتبه إليها ويحذر منها، وهناك أصول للفتاة في المجتمع لا يتعلم المجتمع أنه يغض النظر عن ذلك. وعي الإنسان أن يشخص، تروح للطبيب مو مثل ما تقعد يم واحد كل شيء ما يفتهم، أنا من الطخين والحمى ترتفع عندي، يجي واحد يغسل الجير وجيه ويوخر الحمى، يبرد أطرافي، يحط الجمالة فيزيل الحمى، أنا بتاع راحت الحمى هناك فرد شوية وترجع لي. ليش؟ لأن هذا يعني يعالج الظاهر بس، يعالج النتائج بس، أنا لا، أكو جذور سببت الحمى، أكو أصول سببت الحمى. الطبيب يقول تعال أنت ما تفيدك الكمالة، صحيح تفيدك، استخدمها، حطها رجليك وإيديك، برد أطرافك، بس أنا راح أعطيك انتبايتك، راح أعطيك مضاد حيوي، هذا الانتبايتك راح يقتلك سبب الحمى، هذا الانتبايتك راح يعالج لك جذور الحمى وسبب الحمى. لذلك من تاخذ العلاج والانتبايتك والدورة العلاجية الكاملة تلقى نفسك بعد حتى الكمالة ما تحتاج. طفل يسرق مال من بيته ويروح يلعب صالة البلياردو ويروح يلعب صالة الألعاب، هذا الطفل ليش سرق من بيته؟ أبوه وين؟ أبوه يشرب، من يجي أبوه من عمل وين يروح؟ مو اليوم لعبة مهمة، اليوم لعبة كرة القدم، لازم يشوفها، لو أكو مسلسل لازم يشوفها، لو أكو قهوة يروح يقعد فيها ساعتين ثلاثة، لو أكو أصدقاء يبقى وياهم إلى الساعة واحدة بالليل. ناك وياك يقلنا طاير ضحية الفساد، يقلنا كل من المرض، حب الدنيا، حب الألعاب، وحب السرقة، وحب الكذب. طفل، الله أكبر، يا ناس، يا عالم، طفل عمره 6 سنوات، يقول الأبو، الأبو وما أنا رايح أصلي بالجامع. هو يقطع كل الألعاب، الله أكبر، هذا شلون يتعلم الكذب والنفاق؟ بوي بويا يا ناس يا عالم، والله لو معلم والله رياض الناس يعني راح يشكر يعني راح على هذا الشهر يروح على هذا المال ويخلص من هذه المصاريف. طفل يتعلم النفاق عمره 6 سنوات كهذا انه يروح يروح يقلد ويروح يصير بحزب ويروح ما ادري وين يصير، هذا شيء يسوي بالمجتمع؟ 6 سنوات يقول له هلا رايح للجامع، يراقبونه ما يروح للجامع، وين يروح؟ طالب الى العالم. يسرق فلوس من عائلته. هكذا أطفال، هكذا تربية، هكذا رعاية، هم ضحايا. لذلك ينتبه المجتمع إلى هذه الأمور وينظر الوعي وينظر نظرة الطبيب كيف يشخص العلة والسبب، وأيضا ينظر نظرة الفلاح الذي يزرع وينتبه إلى زرعه حتى يحاول جهد الإنسان أن يحصد زرعا طيبا، حاصل النفس حسابا صادقا علها تنجو وتحظى الخيرات، لا تدعها في طريق مظلما تغفل القصد وتنسى الحسنات، وارعها في كل آن ذاكرا ضربة الغدر وأهوال الممات، واترك الشر ولا تذنب له، كل من داماه لاقى الحسرات، إن من يزرعه يجني ما نوى، جل من يبصر أخذ الخافيات عينك على ابنك على بنتك على أولادك على مجتمعك. شوف المدرسة تربي والبيت يربي، لا يمكن أن نحمل الدولة فقط المسؤولية ونحمل البيت فقط المسؤولية ونحمل المدرسة فقط المسؤولية. أكو ناس ما تشغلوا عمل تحمل العمامة بس هي المسؤولية، تجيب أبراج العمامة، ناس يعني مبتلية وتسوي جرائم ويجي حمل المسؤولية العمامة والمدرسة، ويجي حمل المسؤولية الحوزة، ويجي حمل المسؤولية المرجعية، ويجي حمل المسؤولية القادة الدينية. لا، القضية كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه، والغدا بإذن الله سنقف على حذافير هذه الآية وجزئياتها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد، الفساد الانحراف الفكري، الفساد الانحراف العقائدي، الفساد الانحراف الأخلاقي، الفساد في المصائب والبلاء، ظهر الفساد في البر والبحر، البر والبحر كناية عن سطح الأرض، يعني في كل مكان انتشر الفساد لوجود أسباب الفساد. المجتمع الذي لا يلتفت إلى أسباب الفساد ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا تقوم له قائمة، المنبر يكون مخدر له بعض الأحيان إذا لا يتحمل المسؤولية. هل نستطيع أن نفكر؟ هل نستطيع أن نترجم؟ هل نستطيع أن نفكر هذه القضية من النظر إلى العمل؟ وهي قول الإمام الصادق عليه السلام: كونوا زينا ولا تكونوا شينا. نحن في رقابة إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف، نريد أن نكون في ضيافته في آخر الليل إن شاء الله. القضية هنا المدرسة تعلم، إذا كانت المدرسة وتربي وتعلم ويخلي ابنك ياخذ حقا من المدرسة. أسألك سؤال، ما أريد أحلفك بالعباس أبو فاضل، تروح الاجتماع الآباء؟ تروح تجلس بنفسك أبو مصر؟ تروح تقوم الاجتماع الأمهات وتجلس أبو مصر؟ عندنا أطفال وعندنا أولاد يضمون باكيت الجزائر بالميزاب هذا النازل من الباكستان، والمدير لو يبحش الأرض بحش وينبش المدرسة ينبش ما يلقى إلا يكون يروح عند الجزائر. باكيت الجزائر زين كان رامة للموبايل وين ترجع وين هم باكيت الجزائر هو بالميزاب إيه في القايد اللي يتفقوا الفراش لو يلحرس بالباب يضم عدل يعني يجيب له باكيت دقايق وياه. هذه الحالة المرضية متى تعالج يا ناس يا عالم؟ متى تعالج؟ الغبن والكلمة والقيمة والمشي إلى الجبين لعله لا يعالجها أحيانا. لأن نهضة في داخل الإنسان ينطلق الإنسان من هذه العيوب ويقول كلمة حق نفسه. البعض المدارس كما راقبتها وجبتها الله يحفظ بعض المدراء والمعاونين يبذلون جهد تعتمد على المدرسه الى تربي. اليوم عندنا مدرسه في بغداد مدرس الله يوفقه مدرس مال الانجليزي تقتدر الثقافه في الطلاب هم توكل اثرهم لما عدوا يروحوا يجوا العوائل فواجيد عليه لم يسبقون النصور عجيب خيرا تعمل شرا تلقى. يروح ابن صالة الألعاب ما يحكي يحضر درس صلاتي يجي هاجم توتية على المدرسة هذا خطر في البيت مو خطر في المدرسة صحيح يراجمنا كلام على كل المستويات ونحط المجتمع كلها في الميدان لأن الله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. سنعرف غدا بالحلاقين وفي الجزئيات شنو يذيقهم بعض الذي عملوا. إذا القضية هنا إخواني أحبائي يجب أن نكبت إلى بعض الأمور ونقول يا ليت الحق على أنفسنا. الإنسان لا يعطى مجال، الإنسان لا يعطى فرصة أن يفعل ما يريد، أن الله له قانون. سبحان الله، الله عز وجل حتى بعد يوم الجمعة أنا أشكر بالله صلوا يطلع دور الجليل. كل من يأكل المسلمين يقول بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكو تقريرات علمية في أمريكا وفي بعض الدول التي تهتم بهذه الدراسات أثبت العلم أن الصلاة والبكاء والصوم وبعض المؤتمرات الدينية لها أثر كبير على القلب والروح وعلى تربية الإنسان صحيا وبدنيا وروحيا. اليوم الإنسان يجب أن يرعى جانبه الديني، لأن كل شيء يفسد، المال يروح، الجاه يروح، السمعة تروح. بس إذا الدين راح لا حول ولا قوة إلا الذي يحمل القرآن ويمشي في الشارع كان يعتقد، الذي كان يدخل إلى المنزل لكي يؤدي حق الله الصلاة كان يعتقل. كيف الذي يقول كلا للظالم كلا للباطل؟ لقد كثرنا أعمدة الإصلاح. الشيخ الغروي هذا الرجل العالم العابد، الشيخ الوجري هذا العالم العابد، أشهد بالله كنا نخرج قبل صلاة الفجر لمريح أمير المؤمنين لأداء صلاة الفجر، نلقاهم قاعدين بباب الإمام لأن الباب مسدود، ممتازين شكري في قبل الباب حتى يأتيهم صلاة الليل. قتلهم الظالم الطاغية، مراجع شرفاء علماء، السيد أبو جعفر الذي يعتبر من أعمدة الإصلاح ومفكر إسلامي ويعتبر مفكر في القرون المتأخرة وإلى الآن لم تفسر كلماته، وبعض أهل العلم عاليين في كلماته ومعطياته الفكرية. السيد الصدر الذي حول الدين من البيوت إلى الشارع، كان الدين في البيت، كان الدين في الغرف، كان الدين فقط بالرسالة العملية، لكن أخرجه من البيت إلى الشارع، فحول المجتمع وأنقذ المجتمع وقام نهضة دينية فكرية علمية، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهذا هي من صفات المجتمع الذي يتحلى بالشجاعة ويتحلى بالقوة، لأن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر نجاة للناس، سعادة. محنة اليوم المؤمن يجب أن يكون قويا لا يكون ضعيفا، ويكون منتصرا لا يكون انهزاميا، ويتعلم من دينه ويتفاد من التجارب السابقة. عشنا زمان مر لم نتمكن من أن نصرخ كلمة يا حسين، الآن بكل قوة، الآن بكل شجاعة، الآن بكل إيمان نصرخ يا حسين ونقول لبيك يا حسين بصوت عالي. هذه الكلمات، هذه الألفاظ والأصوات هي حجة علينا وعلى كل المجتمع، لأننا متمكنون منها. وضريبتها الطاعة والإصلاح، وضريبتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذه الحناجر ضريبة، ولهذا الحب ضريبة، ولهذه الكلمة ضريبة، وننتفع من هذا الحب وهذا الود وهذه العلاقة بسيد الشهداء عليه السلام، لأن الحسين إنقاذ، الحسين نجاة. حسين مني وأنا من حسين أحب الله. ما هي انعكاسات حب الحسين عليك، على نفسك، على دينك، على علاقتك بالله، على علاقتك بالناس، على علاقتك بأسرتك وعائلتك؟ الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الحسين من يذكر اسمه يتعالج من مرضه. الحسين باب الله، تقول له السلام عليك يا رحمة الله وباب نجاة الأمة. الحسين ممكن أن المجتمع يستفاد منه استفادة كبيرة وينتفع منه انتفاع كبير إذا أراد أن ينقذ نفسه ويتخلص مما فيه. الله أكبر. مجتمع يحب الحسين يعيش السعادة، مجتمع يحب الحسين يعيش النجاة، يعيش الخير، يعيش الصدق. هذه هي انعكاسات الحسين ومعطيات ثورة الحسين وثورته وانتفاضته في أبي وأمي. إذن المجتمع الذي يتمسك بالحسين لا يخيب أبدا، المجتمع الذي يتمسك بالحسين لا يخسر أبدا، المجتمع الذي يتمسك بالحسين لا يضيع أبدا، المجتمع الذي ينجو بالحسين. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. شوف لو ما تشوف ذاك الحسين بلا ناصر ولا معين واقف، ذاك الحسين يريد له شربة ماي ماكو، ذاك الحسين شو دباوع له، ذاك هل ينادي هل من ناصر ينصرنا؟ انصر الحسين بطاعة الله، انصر الحسين ببر الوالدين، انصر الحسين بلقمة الحلال، انصر الحسين بأن تحترم المجتمع وتحترم الدين، انصر الحسين بحربك ومحاربتك ومقاطعتك للفساد، انصر الحسين بأن تكون صالح ومصلح على قدر إمكانك. ذاك الحسين يا أبا عبد الله، يا حسين ليس لك ناصر ولا معين يطلب شربة من الماء. أتعلمون يا ناس يا عالم أنه البعض كان يقول له لا تشرب الماء حتى ترد الحامية، بماذا كان يجيب الحسين؟ كان يقول لا أنا لا أرد الحامية، أنا أرد على جدي. الحسين وصل إلى المشرعة لكي يشرب شربة من الماء. عندما نزل الحسين لكي يشرب الماء نزل الفرس معه لكي يشرب، فالتفت الحسين بكل رأفة بكل رحمة بكل عاطفة قال يا جواد أنت عطشان وأنا عطشان. الله، عندنا حوائج الليلة أيها الناس، عندنا حوائج من كل مكان. اتصلوا جماعة من أوروبا من النرويج، امرأة مؤمنة وشاب مؤمن بأمس الحاجة للدعاء، واتصلوا بنا من كربلاء ومن باقي المدن بأمس الحاجة للدعاء، نتوجه الليلة لهم. هذا الحسين يعلمنا أكبر الدروس في الحياة. التفت إلى جواده قال يا جواد أنت عطشان وأنا عطشان، يلا يلا يجيك بطران يقول لك ليش تبكي على الحسين يا أبا عبد الله؟ لما اسمع شو بتهم فيها اسمع حنين الحكاية حتى الدموع حتى الدمعة تطلع من قلبي. الجواد عندما سمع كلام الإمام الحسين رفع رأسه ما شاء الله، التفت إليه الحسين قال يا جواد لا أشرب حتى تشرب. ما شرب الجواد وكأنه فهم كلام الإمام الحسين، ما شرب، رفع رأسه. الحسين اضطر أن يشرب، مد يده لكي يشرب الماء، صاحوا به تشرب الماء وقد هتكت حرمك يا أبا عبد الله. رمى الماء ورجع ورأى أنها مكيدة، سمعهم يهتفون، والله لو شرب هذه الشربة لما أبقى من باقية. ثم صاح بهم عمر بن سعد ويحكم أتعلمون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب. قالوا ماذا نصنع يا أمير؟ قال اهجموا عليه من كل جانب. فافترقوا أربع فرق، فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالنبال، فرقة بالحجارة، ودار العسكر على حسين يا حسين يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله هاي عونك، والله هاي عونك تبجي على الحسين ودار العسكر على حسين يا حيل. أريد جواب شباب. دار العسكر على حسين يا حب، ناس بالرماح ونار، يا ابو عبد الله يا ابو عبد الله هجموا على الحسين فجعلوه هدفا لهم بأبي وأمي. والحسين أيها الناس، الحسين استقبل السهام والرماح وكان يقول: دين محمدي لا يستقيم إلا بقتلي، فيا سيوف وزينب. شباب، زينب في الخيمة، زينب انقطعت عنها أخبار الحسين، زينب لا تعلم ماذا يجري على الحسين، فجاءت إلى إمامنا زين العابدين، قالت: عمّا زين العابدين، لقد انقطعت عنا أخبار أبي. قال: عما سنديني. سندت عمته زينب، قال: عما ارفعي لي طرف الخيمة. رفعت زينب طرف الخيمة، قال: عما لا حول ولا قوة. ثلاثا ثلاثا يا حسين، عم زينب لقد وقع أبي من على ظهر جواد. أريدك تهدأ، أريدك تهدأ أبوي، هاي حصتك، حصتك هاي، شيل راسك، شيران، ورانا مصيبة، ورانا مصيبة. بس احنا بالعراق، بالعراق عندنا بعض الكلمات نفهمها، كلش نفهمها. زينب قاعدة بالخيمة، شلون درت، شلون عرفت؟ زينب بأبي وأمي بجاه الفرس أخبر. فاريدك تسمع الكلمة، يلا تمشي، انت تقدر، انت تفهم، عندك عقلية، عندك ذهن، عندك حسة. يقول: أنا بخيمتي وحائرة ذهاني. على كيفك، وحضر حاجتك وقلها، سجليها يا فاطمة. أنا بخيمتي وحائرة ذهاني، حائرة ذهاني، ولن المهر عار لباني. اسمع اسمع، والله لن المهر عار لفاني يا حسين، يا حسين انا شهبت الزلم من غير وان. انا الزينب، وين الشباب؟ والله جابت الزلم من غير واني، اويني حسين حيرني، يا زمان ايه انت الامن. اكو ناس رايد الامن، اكو ناس عندها حوائج، اكو ناس رايدة قضاء حوائجها. وين الشباب؟ جيتك يا خويا باجد الرب، يا ابو عبد الله اريد منك جواب شباب، يا ابو علي يا اخويا، جيتك يا خويا ماجد الرام. آه يا زينب ماجد الراياي ومن الخمم وفلت تراجع بعظم شباب يا أبو والله جد رايج بعض ما ما ما جد رايج بعض جد وعلي أعداك توم تماي يقولون هاي ام الخدر. يلا الشباب يلا هاي ام الخدر هاي هاي اغسل ذبيح الماشر. وين الشباب الليلة للامام زين العابدين لزين العابدين. يلا شباب يلا الفاطمة هاي فاطمة سجل قلها سجليها يا فاطمة. أهل الحوائج أهل الحوائج وينهم؟ نايمة خيي شباب نايمة خيشنا شبابنا ايدك وصوتك وحر الشمس غير